سهرتن خذيت ايادي والفين وعشرة كل قدي غارسني لما سهرتن خذيت ايادي إلا وترتي الدغيلة دار مركشي يددها وهي دار الغربي والنيرانات اللي كاقادر غلم اسمي وردها ستيكيز البراجي اللي غيلك نصيف وضيف تدارت مكلتي وكل يهسس الفاليدي وكل ضربة فاسد ربي نمسك اليورو وكيد سمهم ربي الخير يا الفايد مرو وكيد سمهم ربي الخير يا الفايد مرو وكل يهسس الفاليدي يعني كفانا ضريت بريد اوري شوري ورد سمي فان جدي رد اختي لي تودي تدوو دي ختمي كلتي رد اغيو جادو للوزي رد اختي لي تدام غراد ارتع اللوندي يحيحي سقدانا سرية هن العوادي قرب بس وللكي مقاري فغل كاسي طيودي وكيد سمهم ربي الخير يا الفايد مرو وكيد سمهم ربي الخير يا الفايد مرو دم زهرت نخطي طيادي هدا غيا وقصد الجديد يا علي اللي اول نير انا داسي سلي والنير الحب بس سزن تسلسي يا زمسي سنه لا ريت جدي يعني سمون نسيسي قدي والي ولي هنا ولا حبي رش رزي والنيل نادي للحباب نستمسي أني بطه الله قل جدي أقول ضربة غاسد ربي رمسيك اليورو وكيد سمهم ربي انا زهرت نخدي طيادي ديرو الضرب زمزل جديد اي فلاحني يدلص ولا فادي غابي يا ميك ساني بيك يقصد نسول اللي نسي هوالي يهوين وكسبي وذن غيص نقر بيد اي بالعقلي ادوري جلوي الصبري ودرت نم ودخكرة هند سنوي كدود غادي ويجد تنبي أقول ضربة قاسد ربي رمسيك اليورو وكيد سمهم ربي الخير يا الفايد مرو وكيد سمهم ربي الخير يا الفايد مرو دنا زهير تنختي طيضي غاركم ما يا صياد فتدار ولي نكي ولو فقنا كاكو يظن قضي الحب غاس وكسد لا دارس العقلي إذا اللي غادو سينا صلبي يا نزر أنا سافو يسكر قيستي فوتي ورد كل ما غيق حري غيستاهل لي أنا الدنيا غولي الوي ردس نفذي سورة البابي أقول ضربة قاسد ربي رمسيك اليورو وكيد سمهم ربي الخير يا الفايد مرو وكيد سمهم ربي الخير يا الفايد مرو دم زهر نختي طيضي يعني تهلان إلا بالدارس الحكمي كلهم درهني ري جديمي إيري ميلو لنا غكي قيصلي مرني يزيو فاسيدو زمضي يغيز هرصيف ولا يكضى قدر سولي سلي قرب نولي ويادي غينقي واسي فوريس هل عرمكي ولا حرمه أكل جوابي وكل ضربة غاسي ترمدي نفسي كيقلو وكيد يسمهم ربي نزهرت نختك طيادي وسنحتي حق السيود غطيني أول أرني لدي ويرزي وخوراني كزر نززور دفروي هنورات خميمة غلازي ودن غيدو مربي الحباب الحرف الوي يدو مغابيز المحبي وكنضل بها غاسي ربي رمسيك نيورو وكنضل بها غاسي ربي رمسيك نيورو وكيد يسمهم ربي الخير يا الفيل درو وكيد يسمهم ربي الخير يا الفيل درو وكنضل بها غاسي ربي رمسيك نيورو وكيد يسمهم ربي الخير يا الفيل الدرو وكيد يسمهم ربي الخير يا الفيل الدرو وكنضل بها غاسب ربي لا تسيك نجرو وكيد يسمهم ربي الخير يا الفيل الدرو وكنضل بها غاسب ربي لا تسيك نجرو وكيد يسمهم ربي الخير يا الفيل الدرو وكنضل